ورد في الحديث: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: هو في النار. ما صحة هذا الحديث الشريف؟ نعم، هذا معروف عن ابن عباس، صحيح عن ابن عباس، وهو يدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار نعوذ بالله. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنه. وخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فالواجب على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة ولا يتأخر عن ذلك، ومن تتأخر عن ذلك فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل، نسأل الله السلامة. نعم، جزاكم الله خير.